لو روايد العيش يرعى لي ذمام يا الله لو روايد العيش يرعى لي ذمام يا الله. وفي الأخير نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا مع نسائم الأعراس. الإشراف الفني والإخراج أمين حامين، هندسة الصوت حسن الزبيري، مع تحيات المنشد علي المراني، الجمهورية اليمنية عمران. صلاة